فصل في المزارعة. صحت بجزء يعلم المزارعة لرب الأرض أو لمن قد زارعه، والبذر من ذي الأرض والغراس شرط خلاف ما عليه الناس.